الموسوعة العربية الميسرة. آه، حرف ورمز. ألف، أول الحروف العربية، ويطلق على صوتين: واحد، الألف اللينة، الصوت الناتج عن مد النفس بالفتحة. اثنان، الألف المتحركة، الصوت المجهور الشديد القابل للحركة الصادر من أقصى الحلق. وكان القدماء والساميون عامة يهملونها في كتابتهم، رمزوا للصوتين بالألف المعروفة ثم فرقوا بينهما، فوضعوا فوق الألف المتحركة نقطة صفراء ثم جعلوها رأس عين همزة. واختلف العلماء في رسمها فوق ألف وواو وياء، فقالت جماعة: نكتبها بحركة ما قبلها، وقال آخرون: بحركتها. وقال الفراء: الأصل أن تكتب ألفا دائما، ولهذا التغير لم يعدها ثعلب والأزهري حرفا. والهمزة نوعان: أولا همزة وصل يؤتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن وتسقط في وسط الكلام، ثانيا همزة قطع تثبت ابتداء ووسطا وآخرا ولها أوجه: واحد، منفردة تدل على النداء أو الاستفهام أو القسم، اثنان، مزيدة في ألف فعل للدلالة على المضارع المتكلم أو لتعبية اللازم قياسا أو إلزام المتعدي قليلا أو لمعان أخرى، باء، صفة للدلالة على التفضيل أو التعجب أو اللون أو العيب أو التأنيث، ثلاثة، أصلية في اللفظ، وحقق بعض القبائل نطقها حتى قلبها عينا مثل تميم، وخففها بعضهم حتى حذفها مثل قريش، وجعلها بعضهم بين صوتها وحرف حركتها، وقلبتها قبائل الهمزة في بعض الألفاظ هاء أو ياء، وقلب بعضهم الحاء والعين والياء همزات، وتقلب الواو والياء همزة في مواضع قياسة، واستخدمت الألف للدلالة على رقم واحد قديما وفي بعض المجالات حديثا، يعني الرمز الكيميائي للعنصر أكسجين. وبإضافة منا، الأكسجين هو عنصر كيميائي رمزه بالإنجليزية O وعدده الذري 8، ويقع ضمن عناصر الدورة الثانية وعلى رأس المجموعة 16 في الجدول الدوري.